الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قهر الزمان بالأولية، وقهر الفناء بالآخرية. فهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. سبحانه الظاهر الذي ظهر في المظاهر، فمهما تعددت المظاهر فالظاهر واحد. فلا يشغلنك تعدد تجليات المظاهر عن الواحد، فهو الله في السماوات وفي الأرض وهو العليم الحكيم. فأينما تولوا فثم وجه الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سيدنا محمد الرحمة للعالمين، نور الوجود الذي أنار به الموجودات وأخرجها من عالم العدم المعلوم المراد إيجاده إلى عالم الوجود. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. هذا النور المنسوب إليه هو نور نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فإن سيدنا موسى كلمه الله على غرب الطور، وسيدنا عيسى ظهر حيث اعتزلت سيدتنا مريم مكانا شرقيا، أما رسول الله فلا غربي ولا شرقي، نوره من الله مستمد، بل نوره هو الذي أمد سائر الأنوار واستمدت منه سائر الأنوار، وهو نبي الأنبياء. فهذا النور لا شرقي ولا غربي، لا متأثر بتوراة ولا متأثر بإنجيل، وإن كان مصدقا للتوراة والإنجيل. يكاد بيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أي هو نور ذاتي ينور بذاته وينور لغيره، نور على نور، نور ربوبية ونور ربوبية، نور ربوبية بالرحمة للعالمين، ونور ربوبية لأنه يهدي إلى صراط مستقيم. نور على نور، يهدي الله لنوره أي نور الهداية من يشاء، أي من يشاء هدايته أو من يشاء هدى الهداية. فإن كنت عند الله موفق في قدر الله أجرى الهداية على قلبك مشيئة أولا، فشئتها وأردتها ثم يسرها لك بعد ذلك وأتمها عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشاء الهداية ويشاء له هداية. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذه الأيام المباركات قبل وقفة عرفات يوم الحج الأكبر لثلاثة أيام، في هذه الجمعة المباركة قبل يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة بيومان، لابد أن نتذكر إن لم نكن من الحجاج أحكام الأضحية التي هي مسنونة لمن لم يحج. والأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم يحج إن كان قادرا عليها، أي على ثمنها، وهي واجبة عند الأحناف، أي يأثم القادر على شرائها لأنه عنده فائض من رزقه ولم يشتريها ولم يذبحها، يأثم عند الأحناف إن لم يشتريها ويذبحها. أما عند الشافعية والمالكية والحنابلة وباقي المذاهب فهي سنة مؤكدة لا يأثم، ولكن يفوته خير كثير ويكفيه خسارة أن يضيع عليه ثوابها. فإن المرء يقول مالي مالي، فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت وأنفقت فأفنيت وتصدقت فأبليت فأبقيت، فليس من مالك الحقيقي يبقى معك إلا ما تصدقت به. وإن هذه الأضاحي التي تضحي بها تأتيك يوم القيامة إن قبلها الله تركبها على الصراط الذي هو على متن جهنم، وأن بعدد شعراتها وبقطرات دمائها قبل أن تتصدق بها بمجرد ذبحها يغفر لك ذنوبك وتحط عنك خيط خطاياك وترفع الدرجات. فتتأثر الأضحية بمجرد الذبح، أما الصدقة فهو ثواب زائد على الأضحية. بعد ذلك إذا تصدق بلحمها، وكلما كانت الأضحية أكمل من حيث القيمة ومن حيث اللحم ومن حيث السن والصفات كلما كان الثواب أكمل. فعليك إذا أردت أن تضحي أن تختار الأضحية السليمة الخالية عن كل عيب يؤثر على اللحم، فلا يجوز أن تضحي بعمياء أو حولاء أو عوراء، لأن العور يجعلها تأكل من جلد واحد فيكون لحمها قليل. وكذلك لا تضحي بالعرجاء، لأن العرج يجعل باقي الدواب يسبقونها إلى الكلف فتأكل الباقي ولا تأكل الأول، فيضعف جسمها ويطيل لحمها. وكذلك لا يجوز أن تضحي بالتولاء، والتولاء هي التي يشغلها اللعب عن الأكل فيطيل لحمها. كل هذه الأنواع فلا تضحي بعوراء ولا عرجاء ولا تولاء ولا ناقصة جزء مأكول كمقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، وإن كان القرن لا يؤكل إلا أنه إذا كسر القرن يجعله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا تدافع عن نفسها وسط باقي الدواب فيسبقنها إلى الطعام فيقل أكلها ويقل لحمها. فلا يجوز أن تضحي بمكسورة القرن. أما العفاء البخاء المخلوق الغير قادر اصلا فلك ان تضحي بها. كل هذه العوامل لابد ان تراعيها، وكذلك ان تراعي السن، فان كانت من جنس الماعز فثنيت ثنية ماعز كما قال صلى الله عليه وسلم. ثنية ماعز اي اتمت سنتان ورغبت في الثالثة. وان كانت من جنس الخراف والماعز، ان كانت من جنس الخراف فجزع الضأن، جزع الضأن اي اتمت سنة ورغبت في الثانية. ويعلم ذلك اهل الخبرة، يعلمون ذلك من اسنان الدواب، فاذا فتح فمها يستطيع ان يحدد سنها. وان كانت من جنس البقري او الجاموس فتكون تمت سنتان حتى تكون مضحيه. وان كانت من جنس الجمال والنوق تكون 5 سنوات. ودار الافتاء المصريه افتت بانه اذا كمل وزنها عند سن اقل من الذي حدده الشرع، وكان هذا هو اقصى وزن يصل اليها، فاذا بقيت في المرعى يقل وزنها فيجوز التضحيه بها ولو لم تكمل السن. والذين يربون البهائم على سبيل العلف لا على سبيل الرعي في المراعي كما هو الحال عند اهل مصر، فاهل مصر يعرفون الدواب ولا يرعون بالدواب. فرأوا اهل تربيه المواشي الذين عندهم خبره ان العقود تصل الى اقصى وزن لها اذا اتمت سنه ونصف، فاذا تركتها حتى تكمل سنتان ينقص وزنها. فاجازت دار الافتاء المصريه مراعاه للحم الذي هو مقصود الفقير من الاضحيه ان تضحي باقل من سنتان ان بلغ اقصى وزن له، ويعلم كذلك اهل الخبره. وكذلك عند الاحناف اذا كانت من جنس الضأن فاذا كان وصل الى اقصى وزن له قبل ان يتم سنه، كان كان 8 اشهر 9 اشهر 10 اشهر ولكن وزنه وصل الى اقصى وزن ممكن، فلك ان تضحي به. اما ان كان لحمه قليل ولم يبلغ السن فلا يصح ان يكون اضحي، ولكن يكون شاة لحم وصدقه تذبحها لا على سبيل العباده، فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والله سبحانه وتعالى امرنا ان نختار اطيب الاشياء اذا كانت متعلقه بالعباده. والله سبحانه وتعالى يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تؤمنوا، اي اذا عرض عليك لا تاخذه الا وانت متضرر، هذا معنى الا، ولا تاخذه الا ان تؤمنوا فيه، يعني تاخذه بتضرر بضرر باضطرار لانك لم تجد غيره. اما لو عرض عليك مع غيره لا تختاره لانه رديء النوع، فلا يجوز ان تنفق من هذا لله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه، اي اذا عرض عليكم الا ان تؤمنوا فيه، يعني تتغاضوا عنه وتاخذوه على مرض، فهذا النوع من النفقه لا يقبله الله، فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ويدخل وقت ذبح الاضحيه بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد ولو لم ينتهي الإمام من الخطبة، ولكن الأجمل أن تحضر صلاة العيد وتحضر خطبة كاملة. ويسن للإمام في خطبة العيد ألا يطيل لأن الناس تريد أن تتعجل للذبح، فعليك أن تصلي أولا صلاة العيد يوم النحر وتسمع خطبة الإمام، ثم بعد ذلك يدخل وقت الذبح الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق، فلا يشترط ان تذبح في اول يوم، لك أن تسبح ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم قبل غروب شمس آخر يوم وهو رابع أيام العيد. فعيد الأضحى أربعة أيام، اليوم الأول يسمى يوم النحر، والثلاثة أيام التي تليه تسمى أيام التشريق. فلك أن تسبح في أي يوم كان، فإن وجدت الجزار الذي يسبح مشغولا في أول يوم لك أن تسبح ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم. ولا يشترط أن تحضر أنت ذبيحتك، وإن كان الأولى أن تحضر أنت الذبيحة. فلك أن توكل فيجوز الوكالة، فلك أن توكل غيرك يسبح عنك ولو كان في بلد آخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل أن تحضر ذبيحتك وأن تذبحها بيدك إن استطعت ذلك. أما السلك وغيره فتبع غيرك يسلك ويفعل ما شاء، ولكن مجرد أن تجري السكين على منحر الذبيح وتقول بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك اللهم اقبل أضحية آل فلان وتذكر اسمك وتكفي الأضحية عن أهل بيت كامل. فإن كان رجل يسكن في مكان ومعه أولاده الذين تزوجوا ويعيشون معه، كأن يكون ساكن في عمارة وأعطى شقة لأولاده في هذه العمارة، فالعمارة كلها هو أهله وأولاده وأحفاده، فأهل هذا البيت كلهم لهم أن يضحوا بأضحية واحدة. وإن أراد أن يضحي كل بيت منهم فلا بأس، ولكن له أن يضحوا بأضحية واحدة. فإذا اشتركت في أضاحي فلك أن تشترك في سبع عبل أو سبع جمل أو ناقة. أما الشاء أو الضن فلا يجوز إلا عن أهل بيت واحد، فلا يجوز الشركة في أنواع الشياة ولا أنواع الضن. كل هذه الأحكام نكررها كل عام في هذه المناسبة لأن هناك من ينساها، فلا بد أن تلاحظ هذا. ويجوز الأضحية أيضا بالذكر المخصي، وإن كان ينقص منه جزء مأكول وهي الخصية، إلا أنها تؤدي إلى زيادة اللحم. فإن كان ذكر الأضحية المخصي يجوز الأضحية به وإن كان فيه نقص، لأن هذا النقص فيه يؤدي إلى زيادة اللحم، لأنه لما يكون مخصيا لا ينشغل بأن ينزو على الإناث فيجتهد في الطعام فيكثر لحم مراعاة لكثرة اللحم. وكذلك يجوز الأضحية بأنواع الضأن الذين هم من أصل خلقته بلالية، أما إن كان له رية ثم قطعت فلا يجوز الأضحية به لأنه ناقص جزء مراد ومنقول. كل هذه القضايا والشروط لابد أن تراعيها عند شرائك للأضحية، ولابد أن تشتريها من مال حلال، وألا تكثر الصوم مع البائع. فرحم الله المسلم الذي هو سمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدر. فعليك ألا تزعج نفسك بكثرة الصوم والفصال في الأسواق حتى تأخذها بأقل سعر، بل خذها بسعرها المناسب، وإن أخذتها بأزيد من سعرها فهي صدقة مخفية في البيع والشراء فلا بأس، لأن الأمر كله من الله وإلى الله. فإذا ذبحتها يسن لك أن تأكل منها وأن تهدي منها وأن تتصدق منها. فإن لم تهدي لأحد ولم تتصدق أصبت الأضحية وفاتك ثواب الصدقة والإطعام، ولكن لا تبطل الأضحية بعدم الصدقة منها. فلك أن تذبحها وتأكلها جميعا وتحفظها عندك، ولكن لا ننصح بذلك، بل لا ننصح بادخار الأضاحي عند وقوع الجائعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين جاء إلى المدينة ضفت يعني ضيوف من قبائل مختلفة، وكان هذا العام عام جد وجوع وقلة طعام، فالنبي نهى عن ادخار الأضاحي في هذا العام، نهى عن ادخار الأضاحي في هذا العام لأنه لا يصح للمسلم أن يدخر طعاما في بيته وغيره جائع، فلا يصح للمسلم أن يبيت شبعانا وجاره جائع أو قريبه الذي من رحمه جائع. فعليك أيها المسلم ونحن في زمن الغلاء أن لا تكثر من ادخار الأضاحي، بل ما تذبحه كل منها وجبة أو وجبتان وتصدق بالباقي كله، فإن ما تصدقت به هو الذي أبقيت، وما أكلته هو الذي أفنيته، وهو الذي يبقى عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العام الذي نهى عن ادخار الأضاحي جاء في العام الذي يليه قال لهم: كلوا وادخروا، فإنما نهيتكم العام الماضي من أجل الضفر، أي الضيوف. فإذا كان هناك رخاء ولا يوجد جائع فلك أن تدخر منها ما شئت، وتضع في الثلاجات وفي غير ذلك وتحفظها وتأكل منها أسابيع وأيام، لك أن تفعل ذلك. أما في زمن الغلاء الذي نحن فيه فهذا لا يليق بخلق المسلم أن يكون بيته مملوء بالطعام وغيره لا يجد، بل لا يأكل اللحم إلا في المواسم، فإن المواساة من أخلاق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المواساة ويواسي الناس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب إطعام الطعام، ويقول صلى الله عليه وسلم: أمشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا توجيه النبي المعصوم الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أردت أن تقسم الأضحية تقسيمان فالشافعي له وجهان، وأرجو لك أن تحتفظ بنصفها وتتصدق بالنصف الآخر، ورغم آخر وهو المشهور: ثلث لك وثلث صدقة وثلث هدية، وهو المشهور في مذهب الشافعي. وإن كان أيضا في مذهب الشافعي لك أن تقسمها نصفين: نصف لك ونصف صدقة، لأن الآيات في القرآن: أطعموا البائس الفقير، فهي قسم لك وقسم للبائس الفقير، فهي مقسومة على اثنين. وآية أخرى تقول: أطعموا القانع والمعتر، فصاروا ثلاثة: أنت والقانع والمعتر. والقانع هو السائل، والمعتر هو الذي لا يسقي. فقسموها على ثلاثة من أجل هذه الآية: آية القانع والمعتر، وأما آية البائس الفقير فقسموها اثنان، فهو وجهان، فلك أن تختار أيهما الأصلح لك. وهذا من توسعة الشرع الشريف، لأن الله ائتمنك في بعض أمور الشرع على اختيار بدائل حتى يختبر فيك حرصك وجشعك وكرمك وسخاوة نفسك، فيختلف الناس في هذا اختلاف كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس وأجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسوتنا وهو قبلة أرواحنا صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تتأسى به، فما أنفقت من نفقة إلا أبقاها الله وأثمرها لك وأبدلها لك خيرا منها في الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه العبادة العظيمة، وأن يعيننا على ذلك، وأن يوسع علينا وعلى سائر المسلمين في هذه الأيام وسائر الأيام، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يتقبل من الحجاج والمعتمرين، وأن يجري الدعاء المستجاب على ألسنتهم، وأن يرزقهم الأدب في أداء الشريعة، وأن يذكرونا في دعائهم ويشركون معهم، وأن يشركنا معهم في الأجر، فما منعنا إلا أمور خارجة عن إرادتنا، ونية المرء خير من عمله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ثواب الحج وإن كنا في بيوتنا. والله سبحانه وتعالى غني كريم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نذكركم بصيام هذه الأيام التي نحن فيها، خصوصا يوم عرفة. يعني إذا كان بعض الناس الصيام صعب عليهم ولا يستطيع أن يؤدي أعمال وهو صائم، فلا يحرم نفسه على الأقل من صيام يوم عرفة. يوم عرفة يوم الاثنين القادم، واليوم التاسع من ذي الحجة. صيام يوم عرفة يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله صيام يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والباقية. يعني يكفر سنتين، صيام يوم واحد يكفر سنتين. ويسمى صيام صوم عرفة يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج الواقف في عرفة فيسن له الفطر حتى يتقوى على الموقف ويسر من الدعاء. فعليك أيها المسلم أن تشارك المسلمين في عباداتهم وفي أفراحهم وفي أحزانهم، لأنك منهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. فإذا كان هناك موسم عبادة فعليك أن تشارك فيها بأتم مشاركة، وإن كان هناك احتياج فعليك أن تكون قائما بقضاء حوائج الآخرين، وأن تعيش مهتما بأمر المسلمين. فنبيك صلى الله عليه وسلم عاش مع الناس وبين الناس، يأكل معهم مما يأكلون، ويفرح مما يفرحون، ويحزن لما يحزنون، ويضحك على ما يضحكون، ويشاركهم صلى الله عليه وآله وسلم أفراحهم وأفراحهم، ويعود مريضهم ويعود مريضهم، ويشيع جنائزهم. هكذا كان نبيك، فاتبعه في هذا، تحيا كريما وتموت كريما، وتبعث يوم القيامة مكرما مع أكرم الخلق أجمعين. ومن السنن أيضا التي قلناها في الجمعة الماضية، أن من أراد أن يذبح أضحية عليه أن لا يأخذ من أظفاره ولا شعره. هذه أيضا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقص شعرا ولا تقص ظفرا حتى تذبح أضحيتك. إذا بدأ ذو الحجة، شهر ذي الحجة، فعليك أن تمتنع من قص الأظافر وقص الشعر حتى تنحر أضحيتك يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة. وعليك أيضا يوم النحر أي يوم العيد، إن كنت سوف تضحي، أن تؤخر إفطارك حتى يكون إفطارك على أضحيتك، فتصلي صلاة العيد قبل أن تفطر، ثم تنحر أضحيتك ثم تأكل منها إفطارا بعد ذلك. هذه كلها سنن حتى تستشعر حلاوة العبادة والقرب من الله عز وجل. وإن كانت أضحيتك منذورة، يعني نذرت أن تضحي وكانت أضحية منذورة، فالشافعية عندهم لا يجوز أكل شيء من المنذور، ولا تأكل منها شيئا بل تخرجها كلها. فإن أكلت منها شيئا ضمنته فتخرج قدره للفطير. أما عند المالكية فلك أن تأكل من المنذور بقدر وجبة واحدة بغير زيادة، هذا عند المالكية. أما الشافعية فكل نذر لا تأخذ منه شيء، لأنه صار لله خالصا. ونحن ننصح بمذهب الشافعية لأنه مذهب فيه مصلحة الفقير، وكل مذهب فيه مصلحة للفقير في زمن الفقر والفقراء والعوز والبطالة وقلة الحاجة، نحن ننصره في هذا الزمن. فعليك أيها المسلم أن تراعي هذه الآداب وأن تعبد الله على بصيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا نسر وجوهنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجدنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين النعم فمثنين بها قابلينها واتمها علينا يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو واعف عنا. اللهم اعف عنا والدينا وذرياتنا واهلينا واقربائنا وجيراننا ومشايخنا واساتذتنا وال بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين وذريتهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وشفع فينا نبيك صلى الله عليه واله وسلم. انصر الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأخذل الكفرة على الدين وأهل بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم يا أرحم الراحمين أرحمنا وأعطنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم كلنا حيث كنا يا رب العالمين. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وأعطنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا خصمته ولا ظالما الا رددته ولا مسلما الا حسنت خاتمته ولا عاصيا الا تبت عليه وعافيته ولا حاجه لك رضا الا قضيته ويسرته يا رب العالمين. اللهم تولى قبض ارواحنا بيدك يا رب العالمين وثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويوم يقوم الاشهاد. وجنبنا فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجنب عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يزدكم واستغفروه يغفر لكم. فأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله